قدرة الله عامة لكل شيء، وتدخل فيها أفعال العباد، ومع ذلك فلا نجعل العبد آلة ليس له أي اختيار، بل له قدرة وإرادة، وقدرة الله وإرادته غالبة على قدرة العبد وإرادته، وبحسب تلك القدرة التي مكنه الله بها وجعله فاعلا بسببها يثاب ويعاقب، حيث بها يباشر العباد الأفعال خيرا وشرا، فيعصي العاصي ويطيع المطيع، فالعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، أي تنسب إليه أفعاله لأنه الذي باشرها، وإن كانت خلقا لله تعالى أزليا. فيقول الشارح كما سمعنا: إن الآمر قد يعين المأمور وقد لا يعينه. فمثلا كما سمعنا، إذا أمر الملك أحد وزرائه فإنه يهيئ له الأسباب لأن له مصلحة بهذا الأمر، وهكذا أيضا إذا أمر الملك أحد خدمه فإنه يعينه ويساعده، وإذا أمر الشريك شريكه بأمر فيه مصلحة لهما فإنه يساعده، وإذا أمر السيد عبده بأمر فإن له مصلحة لأن ذلك الفعل فيه مصلحة له، فمثل هذا يساعد الآمر المأمور. وضرب أيضا مثلا لمن لا يحتاج أن يساعد، وهو إذا لم يكن فيه مصلحة، ومثل بذلك الرجل الذي نصح موسى بقوله: اخرج إني لك من الناصحين، أمره بالخروج وليس من مصلحته أن يساعده أن يرحله مثلا ويركبه، لأن في ذلك مضرة على الآمر، لأنه من قوم فرعون، فأراد أن يحذر موسى فقال: إن الملائكة يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. هذا مثال. فيقال: الله سبحانه وتعالى قد تقتضي حكمته أن يعين المؤمن على الأوامر ويهيئ له الأسباب ويمكنها له فيعمل الأعمال الصالحة وييسرها الله له، ويكون ذلك فضلا منه ومنه. وقد تقتضي حكمته أن يخذل العاصي، أن يخذل بعض العباد ويخلي بينهم وبين أهوائهم وأعدائهم، ولا يعينهم ولا يحميهم، فيعصون ويقعون في الكفر أو في مقدمات الكفر، وذلك حكمة منه وعدل، ليس بظالم لهذا ولا بجائر مع هذا. هكذا تقتضي حكمة الله، فلا اعتراض للمعتزلة والقدرية على أفعال الله، فإنه يفعل كما يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، حكمة وعدلا ونعمة وفضلا. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه يمثل بهذا أن حكمة الله تعالى قد تقتضي إعانة المأمور وقد تقتضي عدم إعانته فالله تعالى أمر الجميع مؤمنهم وكافرهم أمرهم بالتقوى في قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم هذا الخطاب لجميع أجناس العالم ولكن منهم من اتقى ومنهم من لم يتق الله فالذين اتقوا الله هؤلاء قد أراد الله بهم الخير ومكنه لهم وهداهم وأعانهم فله عليهم نعمة الإعانة ونعمة الفضل والذين ما اتقوه لم يتقوه هؤلاء قد خذلهم وقد فلى بينهم وبين أهوائهم ولم يعنهم حكمة منه وعدلا فهذا خلق فيه الإيمان وهذا خلق فيه الكفر بمعنى مكنه منه وأقدره عليه وله الحكمة بهذا وهذا وذلك لأنه خلق ضدين خلق مؤمنا وكافرا وخلق دارين وخلق جنة ونارا ولا بد لكل من الدارين من أهل يؤهلون لها ولهذا يخبر تعالى كثيرا بأنه لو شاء لهدى الناس جميعا ويخبر بأنه لو شاء لضلوا كلهم فيقول تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة يعني لولا أن يكونوا كلهم على الكفر لجعلنا لكفار هذه الأشياء فينخدع الناس بهم ويعتقدون أنهم خصوا بذلك لشرفهم ولأهليتهم فيكفرون كمثلهم وهو واقع كثيرا وخلق تعالى المرض والصحة وله الحكمة في ذلك ففي خلقه للمرض مصلحة هذه المصلحة تكمن في أن المريض يشعر بالذل وبالضعف ويشعر بالحاجة. إذا مرض تذكر ضعفه وتذكر فاقته وحاجته، إذا مرض تذكر مسكنته وتألق قلبه بربه ودعاه واستكان إليه. وإذا كان دائما في صحة ونعمة ورفاهية ونشاط وثروة وشهوات متتابعة، فإنه لا يأمن أن يأخذه الأشر والبطر والكبرياء والإعجاب بالنفس، ويكون منطلقا إلى الكفر وإلى المعاصي كما هو الواقع. ولهذا يخبر تعالى بأنه لو وسع على الناس لتجبروا. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق، يعني لو وسع لهم الرزق وأتمه عليهم لبغوا في الأرض، لبغوا يعني لتكبروا ولتجبروا. فبذلك نعرف أنه كما خلق هؤلاء واختار أنهم مؤمنين وهؤلاء وجعلهم كافرين، فله الحكمة في خلق هذين الضدين، كما أنه خلق المرض وخلق الصحة وله الحكمة في خلق الضدين. قوله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا. والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يعتقد المسلمون أن ربهم سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص، ويعتقدون أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأنهم لا يستطيعون معرفة كيفيته ولا كنها صفاته ولا كنها ذاته، ويقولون الله أعلم بكيفية صفاته وبكيفية أفعاله، فلا يجوز أن يسأل عنه بكيف. كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني الكيفية التي هو عليها وكيفية الاستواء ونحو ذلك. وهذا أيضا يقال في سائر الصفات، كصفة النزول والمجيء والعلو والغضب والرحمة والمحبة وما أشبهها. يعتقد المسلمون أنها ثابتة ولكن يعجزون عن إدراك كيفيتها. فكيفية ذات الله وكيفية صفاته لا يستطيع فهم أن يدركها ولا يتخيلها وهما. لو فكر الإنسان بفكره لم يستطع أن يصل إلى كيفية الخالق. وقد عجز العباد عن إدراك أقرب شيء إليهم وهي الأرواح. الأرواح التي تحيا بها الأجساد لم يستطيعوا أن يدروا ما كيفيتها. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد أخبر الله أنها هنا ملائكة ونحن نؤمن بهم وإن لم نرهم ولا ندري مما خلقوا ولا كيفية خلقهم. خلقهم الله تعالى لعبادته ولكن ما تركيبهم وما أعضاؤهم وما أجسادهم الله أعلم بذلك. وهكذا أيضا أخبرنا الله تعالى بأن هناك شياطين. وأخبر النبي عليه السلام بأن الشيطان يجري من ابن آدم نجم الدم ولكن لا ندري ما كيفية هذا الشيطان ولا ما مثاله ولا ما وزنه ولا غير ذلك. وأخبرنا تعالى بأن هناك جنا وأن الجن ينفذون في الإنسان وأنهم يدخلون في الأرض وحكيت عنهم الأقوال وسمعوا وشوهدوا ومع ذلك لم ندري ما ماهيتهم ولا ما كيفية خلقهم. وإذا عجزنا عن هؤلاء فعجز الإنسان عن كيفية وماهية الرب تعالى بطريق الأولى. فما عليه إلا أن يستسلم لهذا الكون يعرف أن هذا الكون الذي هو هذا الوجود لا بد له من مكون وأن ذلك المكون الذي هو كون هذه الكائنات أجرامها وأعلامها وعلويها وسفليها هو الواحد وحده وهو الذي لا تبلغه الأفهام ولا تتوهمه الأوهام ولا تدركه العقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه على وجه الكمال كما في الآيات التي سمعنا. فإن الله وصف نفسه بهذه الصفات ليعتقد أنه الإله الحق وأنه رب الأرباب وأنه الخالق البارئ المصور وأنه الملك القدوس السلام وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر معنى هذه الآيات وغيرها. قوله ولا يشبهه الأنام هذا رد لقول المشبئة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا انتهى. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف.

يبصر النملة الصغيرة في حنادس الظلم، فأين هذا من هذا؟ كذلك سمعنا أن كثيرا من نفاة الصفات يثبت يسمون من أثبتها مشبها، مع أننا نصرح بنفي التشبيه، فيقولون إنكم مشبهة. إذا قلتم إن الله على العرش فأنتم مشبهة، إذا قلتم إن الله ينزل كما يشاء فأنتم مشبهة، إذا أثبتم إن الله له سمع وله بصر فأنتم مشبهة، وما أشبه ذلك. وهذا خطأ من الفعل، خطأ من القول. كيف يصير أهل السنة مشبهة مع نفيهم التشبيه؟ لكن أولئك النفاس يظنون أن مجرد إثبات التشبيه، يقولون مجرد إثبات فعل يوجد للخالق وللمخلوق تشبيه. إذا قلت إن الخالق يسمع والمخلوق يسمع فقد شبه، ليس كذلك، فرق بين السمعين. إذا قلت إن لله يد والمخلوق يد فقد شبه، نقول كلا ليس كذلك، فرق بين اليدين، فكل تناسبه صفته. كما أن إذا قلتم أنتم يا معتزلة مثلا للخالق ذات وللمخلوق ذات، إذا تصيرون مشبهين. إذا قلتم إن الخالق موجود والخالق والمخلوق موجود، إذا تصيرون مشبهين. فكيف ترموننا بالتشبيه مع نفينا للتشبيه؟ ومع ذلك سمعنا أن كل من أثبت من نفى شيئا سمى المثبت له مشبها. هناك فرقة يقال لهم الباطنية وغلاة القرامطة، هؤلاء ينفون الأسماء والصفات كلا، لا يثبتون لله أسماء ولا صفات، تعالى الله. فمن أثبتها عندهم يسمى مشبها. هناك فرقة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ولا يجعلون لله صفات تؤخذ من تلك الأفعال، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، تعالى الله عن قوله. فيسمون من أثبت أن الله يسمع ويبصر إلى آخره يسمونه مشبها، مع أن الذين يثبتونها يقولون لا تشبه صفات المخلوق. وهناك من المعتزلة من ينفي الصفات، فينفون القدرة والعلم مثلا والكلام وما أشبهها، وينفون أن الله تعالى يرى، ويزعمون أن من أثبت شيئا من ذلك فإنه مشبه. ومنهم من المفسرين كما سمعنا الزمخشري صاحب الكشاف التفسير المطبوع، فإنه معتزلي، وهو ممن يقول بخلق القرآن، وممن يقول بأن الله لا يرى في الآخرة. ولما كان أهل السنة يقولون إن الله تعالى يرى بلا كيف، أو أنه ينزل بلا كيف، أو استوى على العرش بلا كيف، لم يوافقهم على ذلك، وادعى أنهم مشبهة بهذا الفعل. وفي ذلك بيته المشهور الذي يقول فيه قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالملتفة، يعني تستروا بقولهم بلا شيء، وإلا فقد شبهوه، تعالى الله عن قوله. وهكذا أيضا إنكارهم لجميع الصفات. وأما عبد الجبار فهو من المعتزلة المتقدمين، وبلا شك أن مثل هؤلاء

ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى، ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم. يعني أن مؤلف المتن ممن يقول بإثبات الصفات، ومن المعلوم أن من أثبت الصفة فإنه لا يقول بنفيها، مع كونه يصرح بنفي التشبيه. فالطحاوي الذي هو صاحب المتن يثبت صفات الأفعال كالكلام والعلم والقدرة وما أشبهها، وإذا كان يثبتها فقد صرح هنا بأنه ينفي عنها مشابهة المخلوقات، وبذلك يعلم أنه لا تناقض بين إثبات الصفات ونفي التشبيه. فنحن وأهل السنة نثبت أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، وأن مرجعها إلى خبره عن نفسه وخبر رسله عنه، ونعتقد مع ذلك أنها تختص به، أن صفات الخالق تختص به لا تشبه غيرها، كما أن صفات المخلوق تختص به لا تشبه صفات الخالق. ويعتقد أيضا المسلمون أن الله تعالى موصوف بكل كمال، كما في قوله تعالى: وله المثل الأعلى، وهذا يسمونه قياس الأولى. قياس الأولى هو أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وذلك لأن المخلوق لم يكتسبه إلا من الخالق سبحانه. فصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه كيف توجد في المخلوق ويخلو عنها الخالق؟ تعالى الله. هذا هو قياس الأولى. وأما قياس التمثيل وقياس الشمول الذي يستعمله القياسيون من أهل الكلام فلا يجوز استعماله، فلا يجوز مثلا أن يقال كل موصوف فإنه حادث، فصفات الخالق غير حادثة، لا يقال ذلك، بل وصف الله بها يقولون إنها حادثة، وهذا خطأ، بل الخالق بصفاته ليس بحادث، بل هو الأول بصفاته، سواء كانت فعلية أو قولية أو ذاتية. وسيأتي قول المؤلف الذي هو الطحاوي يوصف ربي سبحانه وتعالى يقول: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بعد رزقهم استفاد اسم الرازق، أي هو موصوف بأنه الخالق قبل أن ينشئ الخلق، وموصوف بأنه الرازق قبل أن يوجد الخلق الذين يرزقهم. وهكذا أيضا الصفات التي لها أثر في العباد نحو التواب، هو موصوف بأنه التواب وإن لم يكن هناك من يتوب عليهم، موصوف بأنه الرحمن قبل أن يوجد من يرحمهم. وهكذا صفات الله تعالى أولية أزلية، ليست مسبوقة بعدم، وليست كصفات أي مخلوق. وكل كمال في المخلوق فإنما اكتسبه واستفاده من الخالق، فالله تعالى هو الذي أعطاه، وهو الذي أيده، وهو الذي سدده. وبالجملة لا يفهم كما تقوله المتكلمة أن إثبات الصفات تشبيه، بل يجتمع أن المسلم يصف الله بصفات الكمال وأنه لم يكن مشبها. ولأجل ذلك جمع الله في الرد بين الطائفتين، جمعهما في بعض آية في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فالمشبهة هم الذين غلوا في الإثبات وأثبتوا الصفات وجعلوها كصفات المخلوق، والمعطلة هم الذين غلوا في النفي، هم الذين نفوها حتى عطلوا الخالق عن صفاته. وهاتان الطائفتان قد كفرهم كثيرا من العلماء. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. فالمشبه يعبد عدم، أي المشبه يعبد صنما كما يقوله بعض السلف، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، والموحد المثبت يعبد إلها واحدا فردا صمدا. وهذا معنى قول بعض السلف كما سمعنا، أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه، فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته. وصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين يعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات كمال أكمل تضمن وأصدقه. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجود، وهو معنى كونه واجب الوجود. هذه من الصفات الثبوتية، يعني مما نثبت لله تعالى من الصفات، صفة الحياة وصفة القيومية. وكذلك ضدهما من الصفات السلبية، وهو صفة النوم وصفة الموت وصفة السنة التي هي النعاس أو مقدمات النوم. هذه صفات نقص، فالرب سبحانه أثبت الصفات الكمالية بقوله الحي القيوم، ونفى صفات النقص بقوله لا تأخذه سنة، يعني نعاس ولا نوم، النوم المعروف، ونفى الموت بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى الموت ونفى السنة ونفى النوم، وذلك لأن النوم نقص. النوم يحتاجه الإنسان والدواب، لأن فيه شيء من إراحة البدن بعد التعب. الرب سبحانه وتعالى منزه عن التعب ومنزه عن اللغوب. يقول إن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن خلق المخلوقات، فأخبرهم بأن الله خلق التربة يوم الأحد إلى أن انتهى من خلق المخلوقات يوم الجمعة، فقالوا صدقت لو أكملت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أنهم يريدون بذلك ما هم يعتقدونه من أن الله أكمل المخلوقات يوم الجمعة واستراح يوم السبت. هكذا عندهم أن الله استراح يوم السبت، وكذبوا. فإن الله تعالى لا يحتاج إلى إراحة أنزل الله ردا عليهم في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. فهذا نفي نقص، نفى هذا اللغوب الذي هو نقص وعيب، ليدل على أن الله موصوف بكل كمال. وورد أيضا عن نبي الله موسى أنه سأل ربه فقال: يا ربي أتنام؟ فقال: يا موسى خذ معك زجاجتين من ماء وقم بهما طوال الليل. فأخذهما، فلما كان في أثناء الليل وهو قائم نعس فاضطربت يداه وضربت إحدى الزجاجتين الأخرى فانكسرتا. فقال الله: لو نمت لاختلت السماوات والأرض كما فعلتا هاتان الزجاجتان، أو كما في الأثار ذكر ذلك ابن كثير في التاريخ وغيره. الله سبحانه وتعالى قائم على هذه المخلوقات، ولأجل ذلك سمى نفسه بالقيوم. القيوم يعني القائم على خلقه، ومعلوم أن القائم على خلقه هو الذي يراقبهم، وهو الذي يرعاهم ويكلأهم وهم نائمون. قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي الرحمن هو الذي يكلأكم، يعني يحفظكم ويراقبكم. فإذا كان كذلك فإنه الذي يراعي عباده، ومثله لا يعتريه نوم ولا نقص ولا سنة ولا غير ذلك، لأنه الذي يمسك هذه المخلوقات. قال تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إلى قوله: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي هو الذي يمسكها بقوته وبخلقه وبتمكينه. وقال تعالى: وهو الذي ويمسك الله، وقال تعالى: ويمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي هو الذي يمسكهما حتى لا يضطربا ولا يزولا. فإذا كان كذلك فإنه الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وقد حكم الله بالفناء على غيره، على كل من سواه بأنه فان، فقال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا دليل الحياة التي لا يعتريها نقص ولا تغيير. وبلا شك أن النوم نقص، ولذلك يسمى أخ الموت، النوم موتة صغرى. ولذلك قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فذكر أنه يتوفاها في منامها، فالنوم شبه الموت، ولأجل ذلك نفاه عن نفسه، ونفى أيضا مقدماته بقوله تعالى: لا تأخذه سنة، والسنة هي النعاس أو النوم الخفيف. يعتقد المسلمون أن الله موصوف بصفات الكمال كالحياة الكاملة والقيومية الكاملة. وقد وافقت الأشاعرة على وصف الله تعالى بالحياة، ولكنهم رجعوا في إثباتها إلى العقل،

وعنت الوجوه الحي القيوم. قرن هذا عن الإثمان في ثلاثة مواضع في سورة البقرة في آية الكرسي، وفي أول سورة آل عمران، وفي هذه الآية من سورة طه. ولما كان هذا شأنهما قال بعض العلماء إنهما يتضمنان الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولأجل ذلك يندب أن يكثر العبد من التوسل بأسماء الله إذا دعاه، وأن يكثر من التوسل بهذين الاسمين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فأفاد بأن هذين الاسمين يدعى الرب تعالى بهما كما يدعى ببقية الأسماء الحسنى التي قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا بها في دعائه. فأنت مأمور عند الدعاء أن توسل بأسمائه، ومن جملتها الحي القيوم. وبلا شك أن هذين الاسمين يتضمنان صفات الكمال، فإن الحي يتضمن إثبات الحياة، والحياة التي تثبتها لله تعالى هي أتم حياة وأكملها، وذلك لوصفها بأنها حياة مستقرة، وبأنها لا يعتريها نقص، فلا يعتريها النوم الذي هو أخو الموت، ولا يعتريها الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن هذا الوصف يستحق الرب تعالى أن يكون هو الإله، ولأجل ذلك بدأ الآية بإثبات الإلهية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي، وفي أول سورة آل عمران بدأ الآية بالإلهية، فكأنه يقول الإلهية الحق لا تصلح إلا لمن هو حي قيوم، الحياة والقيومية الكاملة هي التي استحقها الرب واستلزمت جميع صفات الكمال. ومعنى كونها تستلزم صفات الكمال أن من أثبتها لزمه أن يثبت بقية الصفات التي هي صفات الكمال، فإن الحياة كلما كانت كاملة لزم أن يكون غيرها من الصفات تابعا لها، وأما من نفى شيئا من الصفات فإنه إنما أثبت حياة ناقصة. وقد وصف الله عز وجل نفسه بالسمع، والحياة تستلزم أن يكون سميعا، وبالبصر، والحياة لا تتم إلا إذا كان بصيرا، أو البصر يستلزم أن يكون من حي، وبالكلام، والكلام لا بد أن يكون من حي، وكذلك بالقدرة وبالعلم وبالمشيئة والإرادة وما أشبه ذلك من الصفات التي يأتينا تفصيلها إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فالمسلم عليه أن يلح في دعاء الله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه بعد أن يعتقد دلالة تلك الأسماء. فدلالة الحياة على دلالة الحي على إثبات الحياة، ودلالة القيوم على إثبات القيومية التي هي القيام على خلقه، بحيث يوصف بأنه القائم على خلقه المدبر لشؤونهم. قوله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة، هذا من جملة ما وصف الله به نفسه، أخبر عن نفسه أنه الذي خلق الخلق ورزقهم، أي هو المنفرد بذلك وحده. فأما الخلق فليس فيه منازع، وأما الرزق فظاهر أنه الذي يسر أسباب الرزق. إخباره لذلك ليعرفه العباد ويعبدونه، يعبدوه وحده. إذا علموا أنهم مخلوقون اعترفوا بأن لهم خالقا، ذلك الخالق هو الرب، هو الله وحده. ما خلقهم لحاجة به إليهم، ما خلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من عين ذلة ولا ليستغني بهم من عيلة، بل هو الغني عنهم وهم الفقراء إليه. قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. وفي الآية التي سمعنا أخبر الله بالحكمة في خلقه لهذا الخلق، وهو أنه خلقهم لعبادته وأمرهم بطاعته، خلقهم ليعرفوه ويعبدوه، وأمرهم بأن يوحدوه ويطيعوه، وهو الغني عنهم. ولهذا قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى في آية أخرى: وهو يطعم ولا يطعم. فهو الغني وهم الفقراء. إذا عرف العباد بأنهم مخلوقون وأن لهم خالقا، عرفوا بأن ذلك الخالق غني عنهم وأنهم فقراء إليه، عرفوا بأنهم مملوكون وأن لهم مالكا، عرفوا بأنهم مدبرون وأن هناك من يدبرهم ويسخرهم ويتصرف بهم كما يشاء، ذلك الخالق والمالك والرب والمتصرف والمالك هو الذي يستحق أن يعبدوه. ولأجل هذا خاطبهم بذلك وذكرهم، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ابتدأ بنعمة الخلق، بعدما أمرنا بأن نعبده ذكرنا الأسباب، أسباب كونكم تعبدونه: أولا أنه خلقكم، ثانيا خلق من قبلكم، ثالثا أنزل من السماء ماء، رابعا ثالثا جعل لكم الأرض فراشا، رابعا السماء بناء، خامسا إنزال الماء، سادسا إنبات النبات. كل ذلك من الأسباب التي هي منة ونعمة. أما قوله رازق فمعلوم أنه الذي تفرد بالرزق وحده. وقد يقول قائل: بل العبد هو الذي يتكسب، والدواب هي التي تتقلب في طلب الرزق، فإذا كيف يكون ذلك رزقا ونحن نشاهد أن الإنسان هو الذي يكتسب الرزق؟ يقول هذا كثير، وأكثر من يقوله هم الملاحدة، حتى نقل لي بعضهم بعض الإخوان عن بعض الملاحدة والعياذ بالله أنه لما قيل له: تذكر أن الله الذي يرزقك، فقال: كلا، إنما ترزقني يميني، أو ما بهذا المعنى والعياذ بالله. نسي أن الله حنن عليه أبويه في الطفولية، نسي أن الله يسر له الرزق وهو في رحم أمه حتى يأتيه الرزق من حيث لا يشعر. لما كان الإنسان في بطن أمه كان له باب واحد يأتيه الرزق منه، وهو من سرته يتغذى من ذلك الدم. من الذي يسر ذلك له؟ هل الأبوان لهم تصرف في هذا الجنين حتى يتم خلقه؟ ليس لهم تصرف. إذن فالذي دبره على هذه الهيئة هو الذي يرزق. لما خرج إلى هذه الدنيا، من الذي فجر له هذين الثديين في صدر والدته بهذا اللبن الذي يحصل به التغذي؟ من الذي ألهم هذا الطفل أن يمتص حتى يحصل على هذا اللبن الذي يتقوت به؟ لما أن الله أخرجه إلى الدنيا فتح له بابين، وهما هذا الثديان يكون منهما رزقه وغذاؤه، لا يستطيع أن يحصل لنفسه هذا الرزق إلا أن الله يسره له. من الذي حنن قلب أبويه عليه وجعل في قلوبهما الشفقة التامة إلى أنه يحنو عليه ويحدب عليه ويحبان بقاءه ويسهران ويتعبان في تحصيل راحته؟ لولا أن الله جعل ذلك في قلوبهما لما التفتا إليه، ولا ما بقي على هذه الحياة مدة بعدما شب وترعرع ومنع من ذلك من ذلك الثديين. فتح الله له أربعة أبواب من الرزق: شرابان وطعامان. الشرابان لبن وماء أو لبن وأشربات، هذا اللبن مأخوذ من الحيوان، وهذه الأشربة من الماء ومركبات الماء. الطعامان لحوم وأطعمة، اللحم طعام من الحيوانات التي سخرها الله وجعلها مسخرة ليأكل من لحومها، وسائر الأطعمة مما تنبته الأرض. الله تعالى هو الذي يسر له ذلك. فأولا باب واحد في بطن أمه، ثانيا بابان لما أنه خرج إلى الدنيا وكان رجلان، رابعا ثالثا أربعة أبواب لما أنه فطن وأحس بالحاجة طعامان وشرابان. الذي يسر هذه الأسباب وأسباب الرزق؟ من الذي أنبت هذا النبات حتى أثمر وحتى أينع وأصبح فيه صالحا للرزق وللقوت؟ الله تعالى لو شاء لجعل الأرض حجرا لا تنبت، الله لو جعل الأرض كلها ماء لم يحصل فيها هذا النبات ولا هذا الاستقرار. الله تعالى لو شاء لجعل هذه الأرض لجعلها سبخة لا يحصل أن يكون فيها أي نبات أصلا، لو جعلها حتى لو جعلها الله تعالى كلها ذهب أو كلها فضة هل يحصل الانتفاع بها حتى تنبت ويأكل الناس ودوابهم ويتقوتون بها؟ ما تنفعهم. لما أن الله جعلها رخاء صالحة للإنبات كان ذلك من الرزق، كان هو الذي رزقنا، ولهذا يمتن على عباده بأنه الذي رزقنا، لسنا نحن الذي نرزق أنفسنا. ثم إذا كان الإنسان قد أعطي قوة حتى يتكسب ويجمع المال من هنا ومن هنا، فمن الذي أعطاه هذا العقل والفكرة حتى يتسبب؟ ومن الذي أعطاه هذه الأدوات وهذه الآلات حتى يسير على قدميه وحتى يبطش بيديه وحتى يكتسب بهما؟ أليس هو الذي خلقه؟ إذن فالله تعالى هو الخالق، وإذا كان هو الخالق فهو الذي يستحق أن يعبد. قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، الحديث أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراب. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. يتكلم الشارح هنا على الموت أنه مخلوق، ردا على الفلاسفة الذين يقولون الموت أمر عدمي ليس له جرم، ليس هناك شيء اسمه الموت مخلوق، وكذبوا قول الله تعالى الذي خلق الموت، خلق الموت فدل على أن هناك شيء اسمه الموت، وأنه ذو شيء حس يعني محسوس، محسوس. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يدل على أن هذا الموت شيء محسوس، وهو أنه قال في يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت كأنه كبش فوقف بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرحبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت، ويقال لأهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرحبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار حزنا، وذلك لأن أهل الجنة أيقنوا بأنهم سيبقون حياة مستقرة ليس بعدها الموت، وأن أهل النار كانوا يؤملون الموت، كانوا يرجون الموت ويقولون العدم خير من هذا الوجود، ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك يعني ليمتنا، والله تعالى يقول لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم. والشاهد أنه أخبر في هذا الحديث بأنه شيء محسوس يرى ويعرف، يعرفون أنه هو الموت، ولو كان عرضا فالله تعالى قادر أن يجعل العرض جسما، قادر على أن يجعل له جثة أو يجعل له صورة كما في الأعمال التي هي أعراض. أخبر في الأحاديث التي سمعنا أن الله يجعلها أجساما وأجراما وأنها توزن مع كونها أعراضا. الصلاة إذا صلىها العبد ورد في الحديث إذا صلى العبد فأحسن صلاته صعدت ولها نور فتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني. وإذا صلى وأساء في صلاته صعدت ولها ظلمة ظلمة فتغلق دونها أبواب السماء وتلعن صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، وتلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها. أراد بذلك أن هذا بيان أن الأعراض يجعلها الله تعالى أجساما. الكلام قد يجعل الله تعالى له أجراما، ولهذا قال في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. معلوم أن كلمة الحمد لله ليس لها جرم، ولكن يجعل الله لها جرما وجثة حتى تملأ الميزان، وكذلك التحميد والتكبير ونحو ذلك. وهذا ما معنى ما روي أن الأعمال توزن ولو كانت أجراما، فكذلك الموت ولو كان عرضا يجعل الله له جرما حتى يرى، فهو الذي خلق الموت وخلق الحياة. قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش

بأنه يغضب وبأنه يرضى قبل أن يوجد خلق يغضب من هؤلاء أو يرضى منهم. موصوف بأنه يحب ويكره قبل أن يحدث الخلق الذين يحب منهم الصالحين ويكره أو يبغض غيرهم قبل أن يوجد كلهم. موصوف بهذه الصفة مثلا. موصوف بأنه يعجب وبأنه يفرح وبأنه يضحك وبأنه يجيء وينزل وبأنه استوى على العرش وبأنه إلى غير ذلك من الصفات. موصوف بذلك أزلا قبل أن تحدث الفروع لذلك. هذه عقيدة أهل السنة. معلوم أن هذه الأفعال صفات فعلية, هذه تسمى صفات فعلية, ومعلوم أنها تتجدد. ولأجل ذلك عقيدة أهل السنة أن الله أن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد, يعني أنه متكلم وأنه يتكلم, بخلاف من يقول من أهل من المعتزلة ونحوهم إن كلام الله قديم معناه أنه لا يتكلم الآن, تعالى الله عن ذلك. وهكذا بقية الصفات, فيقال الله موصوف في الأزل بأنه يغضب ويرضى ولا يزال على ذلك حتى يوم القيامة. قد أخبر الأنبياء بأنه يغضب وبأنه غضب في حديث الشفاعة, يقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مهله ولن يغضب بعده مهله. وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى, كل منهم إذا طلب منه الشفاعة يخبر بأن ربه قد غضب غضبا, فيدل على أن الله موصوف بالغضب أزلا وأنه يغضب إذا شاء. ومعلوم أن المعاصي التي رتبت عليها العقوبات تحدث فيحدث آثارها, فإذا كان الله تعالى يرضى عن المؤمن فإذا وجد المؤمن وآمن وعمل صالحا رضي عنه, وإذا كان يغضب على العاصي فإذا وجد ذلك العاصي وجدت منه معصية رضي الله عن هذا وغضب على هذا. فإذا هذه الأفعال تتجدد, ليس أنها وجدت مرة ثم انقطعت. هذه هكذا صفات الله الفعلية, كذلك صفة النزول ليست مرة ثم انقطعت. صفة المجيء يوم القيامة أخبر الله بأنه يجيء يوم القيامة في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا, هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك, يعني في يوم القيامة. فإذا ذلك دليل على أن صفات الله التي هي فعلية أفعال أنها أزلية وأبدية وأنها أفعال لا يزال متصفا بها.